الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بالنسبة للمس المرأة، هل ينقض الوضوء سواء كانت أجنبية أم من المحارم؟ وهل هناك فرق بين إذا لمس الرجل المرأة أم إذا لمست المرأة الرجل، عند من قالوا بنقض الوضوء لقول الله تعالى: أو لامستم النساء؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة التي تنعقد بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والفساد إلا بدليل شرعي آخر. والمتقرر عند العلماء كذلك أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، فلا يجوز للإنسان أن يحكم على طهارة أحد بأنها باطلة إلا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع. ولأن البطلان والفساد حكمان شرعيان، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا أعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة يدل على أن مجرد مس المرأة ينقض الوضوء. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن مس المرأة مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة لا يعتبر ناقضا للوضوء. وقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فكان إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالأدلة الصحيحة الصريحة تدل على أن مس المرأة مطلقا بشهوة أو بغير شهوة لا يعتبر ناقضا للوضوء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، فالمقصود بالملامسة هنا ليست مجرد اللمس أو الجس باليد، وإنما المقصود بها الجماع. وهذا تفسير ابن مسعود تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. وهذا التفسير هو المتفق مع بلاغة القرآن، فإن الله عز وجل في الآية السادسة من سورة المائدة ذكر طهارتين: طهارة صغرى وطهارة كبرى. فذكر الطهارة الصغرى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخره، وهي طهارة الوضوء. ثم ذكر بعد ذلك الطهارة الكبرى في قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم ذكر موجبا للطهارة الصغرى التي ذكرها سابقا، وهي قوله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. فكان من كمال بلاغة القرآن أن يذكر موجبا كذلك للطهارة الكبرى لأنه ذكرها سابقا، وفعلا ذكر موجبا لها وهي قوله: أو لامستم النساء. فقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، هو موجب للطهارة المذكورة سابقا وهي الطهارة الصغرى، وقوله: أو لامستم النساء، هو موجب من موجبات الطهارة الكبرى المذكورة سابقا. فلو حملنا قوله عز وجل: أو لامستم النساء على اللمس الذي يوجب الطهارة الصغرى لتنافى ذلك مع بلاغة القرآن، لأن القرآن يكون بذلك قد ذكر طهارتين وذكر موجبين لطهارة واحدة، وأخلى الطهارة الثانية عن ذكر موجب لها. فالقول الصحيح في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، أن المقصود به هو الجماع، والله أعلم.